يا خويا من شفناك حيرنا وضعك ذاك كان السهم بالعين يا صاحب الجفين يا صاحب الجفين يا خويا من شفناك حيرنا وضعك ذاك كان السهم بالعين يا صاحب الجفين يا صاحب الجفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي انا اللي كلفك حدار تراعيها انا اللي الواسطك امك تباريها انا اللي كلفك حدار تراعيها انا اللي الواسطك امك تباريها وفيت وجني روحك وانت تحميها قبل ما اطلب الحاجات الاقيها طول العمر ظليت حاضر الي ولبيت حد ما لفاك البين يا صاحب الجفين يا صاحب الجفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي حين الباري صاغك مالك القدرة أخذ مني البحر غضبات والثورة حين الباري صاغك مالك القدرة أخذ مني البحر غضبات والثورة وخذ مني الجبال عزمة وكثر صبرة وحنان أمي البنين الطاهرة الحرة وهيبت علي الكرار شاكثر بعد يختار يا محير الكونين يا صاحب الجفين وهيبت علي الكرار شاكثر بعد يختار يا محير الكونين يا صاحب الجفين يا صاحب الجفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا خويا عهدك وفيت وياي يا سر اللي يخلي الباري يهتم بيك والكل هالصفات قدرته ينطيك لو ما يعرفك قد الوفا ويدريك ما كان بحليب الطاهرة يغذيك رادك أسد ضرغام لو شفت أخوك انضام صار امتحانك وين يا صاحب الكفين؟ يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي، خويا خويا عهدك وفيت وياي. وصلنا الكربلاء وصار المصاب هناك ومصباح بأمرها تحيرت عيناك، مرت صيد علينا ومر صوب إعداك وبركانك تفجر من طفل ناداك. يا عم كتلني ضماي، يا عم اريد الماي، دليني دربا منين يا صاحب الكفين؟ يا عم كتلني ضماي، يا عم اريد الماي، دليني دربا منين يا صاحب الكفين؟ يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي، خويا خويا عهدك وفيت وياي. جوابك غاضب من هل غيرة تفجر وصوتك صاعقة ونزلت على العسكر، والكل ذهل وبعزمك يتحير مثل حدار علي بالحوم لو كبر. تهتف أنا العباس وبصوتك النوماس، وانكشفت الصوبين يا صاحب الكفين. تهتف أنا العباس وبصوتك النوماس، وانكشفت الصوبين يا صاحب الكفين. يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي، خويا خويا عهدك وفيت وياي. وصلت المشرع وجودك حضن مايا، وعليك التمت الكل خويا رمايا، وعيوني العطاشة تراقب ساعة ولين هوت يل رايتك آية. حين الطحت ناديت تسألني هم وفيت، ورد محني ظهر حسين يا صاحب الكفين. يا خويا من شفناك حيرنا وضعك ذاك، كان السهم بالعين يا صاحب الكفين، يا صاحب الكفين.